بسم الله الرحمن الرحيم معز المؤمنين مذل الكفرة الفاجرين يا ربنا في شهر رمضان الكريم اغفر للأسرى المأسورين يا ربنا في شهرك الفضيل فرج عن الأسرى المسجونين اللهم كن لهم عونا في سجنهم اللهم تقبل منهم فباتهم اللهم هيئ لهم من يفرج عنهم اللهم يا رزاق يا كريم أرزق الفرج للأسرى في سجون الظالمين اللهم من كان عليهم عينا فافقع عينه اللهم من كان عليهم أذنا فصم أذنه اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم شاف مرضاهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اكسهم بالماء والثلج والبرد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.